ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا إن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. ثلاثة: الاسم الفعل حرف جاء لمعنى، والاسم من علاماته بجنبك على طول، كل شيء كده من علامات الاسم. من كسرة العلامات فأنت يشكل عليك. أيوة، الخفض والتنوين، جاء الفتح، الخفض والتنوين. يعني كيف تعرف مثلا أن باب اسم؟ أنون، أقول باب يتنون معايا، أحط له الألف واللام، الباب قبل، أخفضه أقول إلى باب أو إلى الباب يخفض معي، يبقى أنت. لكن حط الباب مثلا علامات الفعل، السين وسوف، سباب تمشيش، فعل سباب، سوف باب مثلا، لم باب. إذا جربت عليه علامات الفعل ما يصلح، وإذا جربت عليه علامات الاسم يصلح، إذن هو اسم. بعكس الفعل، من اسم علامات الفعل يقبل السين أو سوف لو كان مضارعة، يقبل قد لو كان مضارعا أو ماضيا، يقبل تاء التأنيث إن كان ماضيا. حط علامات الفعل هذه على الاسم لن تمشي، إذن هو فعل. مثل مثلا ضرب، أقول ضربت، قد ضرب تمشي، يضرب أقول سيضرب وسوف يضرب. لكن أحط التنوين على ضرب، ضرب ما تمشي، الضرب أيضا ما تمشي، الخفض ضربي لا تأتي. إذن أنا عرفت كيف أميز الأفعال من الأسماء. طيب، وحرف جاء لمعنى، ثالث الأقسام: حرف جاء لمعنى، أجري على الحرف علامات الاسم وعلامات الفعل. أجد لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات، فلا صح أن أقول في ولا ألفي، ولا صح أن يقول سوف في ولا قد في ولا فيت، كل هذا لا يصلح. فإذا لم يصلح ما هو علامات الاسم ولا علامات فعل، عرفت أن هذا هو الحرف. بالله عليك هذا صعب؟ لا والله سهل، ما أسهله. طيب، بعد هذا أخذنا يعني دخلنا في الجد. نعم، ومن الجد الذي دخلنا فيه أننا أخذنا باب الإعراب، وقلنا إنه المقصود بتصنيف الكتاب. نحن الآن قطعنا شوطا لا بأس به في المقصود من علم النحو، وهو الإعراب، اللي هو إيه الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم وتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا يعني ظاهرة في اللفظ، كما أقول مثلا محمد، محمدا، محمد، واضح التغيير اللفظي. وتقديرا لا يمكن نطقها بسبب من الأسباب المعروفة، إما التعذر، وإما الثقل، وإما اشتغال المحل بحركة ياء المناسبة. التعذر مع مع مثلا اسم المقصور يتعذر، زي ايه مثلا؟ موسى، أقول موسى وموسى وموسى في كل الأحوالات إلا موسى، وأين يعني الرفع، وأين النصب، وأين الجر، أين الضمة علامة الرفع أو الفتحة علامة النصب أو الكسر علامة الخط، كل هذا مقدر، كل هذا هذه الإشارة ليس بالشيخ، كل هذا مقدر. نعم طيب، أعطينا مثال يعني هات موسى هذا في كلم الله موسى تكليما. طيب مثال آخر وقد تغير الإعراب، سلمت على موسى مش كده ولا هو موسى هنا، هو موسى هنا، هو هنا، فلما ولما جاء موسى في كل الأحوال لا يتغير، هذا معنى تقدير. ثم إن أقسام الإعراب أربعة، رفع لأن نقولها الأول الأربعة، ها واحد من عند الباب، أقسام الإعراب الأربعة، ها ها رفع، رفعت إيدك تكلم، رفع ونصب وخفض وجزم، تختص الأسماء منها بثلاثة، للأسماء منها الرفع والنصب والخفض، وتختص الأفعال بثلاثة أشرف، الرفع والنصب والجزم، وهذه فنقول رفع ونصب لاسم وفعل، ممكن لطريقة تانية في التأسيم، رفع ونصب لاسم وفعل، ويختص الخفض بالأسماء والجزم بالأفعال. وبدأنا على بركة الله علامات الإعراب، وقلنا إنها أربع علامات، هذه العلامات قلنا بدأنا بالرفع، قلنا نبدأ بالرفع لأن الرفع، لماذا بدأنا بالرفع؟ لعلو مكانته، وما الذي جعله عالي المكان؟ إنه إعراب العمد، العمد يعني الأصول، إحنا عندنا ما فيش إلا نوعين من الجمل، جملة اسمية أو جملة النحو، قصير وصغير وسهل، النحو سهل وقصير إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم، سمت به إلى العلوم قدمه، يريد أن يفهمه فيحكمه، مش يفهمه بس ده يعني يكون. طيب الرفع إعراب العمد يعني مبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، الفعل طبعا هيكون حاجة تانية، لكن الفاعل يبقى عندنا ثلاثة من العمد يعني مرفوعين وبالتالي يقدم، وهذه من الملح على كل حال. لكن احنا أخذنا علامات الرفع الأربعة هي معنا هنا، الرفع يا لطيف، الرفع إما يكون له علامة أصلية أو علامة فرعية، عندنا علامة واحدة أصلية وثلاث علامات، الأصل في العلامة الفرعية الضمة، ولما نيجي نفتكر الفرعية هنقول إن الضمة هنشبعها تجيب معنا واو، وبعدين نقدم يعني الألف لأن الألف أخت الواو من حروف العلة، ونؤخر النون مش كده ولا ايه؟ طيب العلامات، العلامة الأصلية اللي هي الضمة في أربع أحوال أو أربع مواضع، ولا أربعة مواضع، أربعة مواضع كما سيأتي معنا، الواو في موضعي والألف في موضع والنون في موضع، أربعة المواضع في الأصلية، وما كان يتكرروا معنا في الحالات الجاية، الاسم المفرد، الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا اسما من الأسماء الخمسة، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا، علي أو فاطمة، كلما جاء الاسم المفرد في موضع الرفع فإنه يرفع بالعلامة الأصلية اللي هي الضم، فأقول علي صحابي، يبقى علي مرفوع علامة رفع الضم، صحابي أيضا مرفوع علامة رفع الضم، طبعا هذا مبتدأ وهذا خبر، أقول فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة مبتدأ أيضا مرفوع علامة رفع الضم لأنه اسم مفرد، ابنة نفس الكلام، والنبي سيأتي إعراب. النوع الثاني اللي مرفوع بالعلامة الأصلية جمع التكسير، جمع التكسير ما دل على اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد، أو أقول رجل، رجال، كتاب، كتب، سرير، سرر، أقول الكتب مفيدة مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، وخبر مرفوع علامة رفع الضمة، السرور مفروشة، نفس الكلام في جمع التكسير. في جمع المؤنث السالم كم ده بنكرره ليه؟ هنحتاجه كل يوم، لأن كل يوم هناخد جمع التكسير وجمع المؤنث في أحوال أخرى كثيرة. إذا ذكرت صح أول يوم هتبني على هذا، زي واحد حفظ جدول 5 وجدول 6 وجدول 7 جدول الضرب، لما يجي جدول 8 ومش محتاج جدول 7 و6 و5 ولا محتاجهم معاك؟ محتاجهم معاك على طول. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والتاء في آخر. قلنا اثنين أو اثنتين لأنه لا يلزم أن يأتي مؤنثا دائما، أحيانا وإن كان غالبا يأتي مؤنثا، لكن أحيانا خطاب، خطابات، اسطبل، اسطبلات، سرادق، سرادقات، هذا جمع مؤنث سالم. ولهذا أحسن نقول مجموع بألف وتاء مزيدتين. نعم، هنا ماذا قلنا؟ قلنا بدل فاطمة هتبقى فاطمة مؤنث سالم، بدل خطاب هيبقى خطابة، أقول الخطابات، هنا الرفع علامة رفع الضمة العلامة الأصلية، الفاطمات العلامة الأصلية الضم. بقي معانا المضارع الذي لم يتصل به يعني بآخره شيء، يعني آخره يعني ألف اثنين أو الجماعة ياء المخاطبة، ولا يعني يكون في نون النسوة ولا نون التوكيد، لأن هذه سيأتي لها أحكام خاصة. إذا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، زي يأكله يشربه ينامه، واضح أنه مرفوع بالعلامة الأصلية اللي هي الضم. إذا واضح أن هذا أكثر أحوال يعني الرفع أن يأتي بالعلامة الأصلية. خرج عن هذه العلامة الأصلية ثلاثة أشياء، الأول أو يعني علامات فرعية غير العلامة الأصلية، عندنا ثلاث علامات. الأولى نحفظها بأن الضمة نفسها لما نشبعها تبقى عندنا واو. الواو علامة فرعية للرفع نيابة عن الضمة اللي هي العلامة الأصلية في حالتين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس. جمع المذكر السالم اللي هو مدل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون في الرفع، أو الياء والنون سيأتينا في النصب أو في الخط، ويسلم يعني آخره ويصلح يعني الزيادة عليه. لما أقول مسلم أزود واو، مسلمون، مؤمن، مؤمنون، مجتهد، مجتهدون، يبقى المسلمون مجتهدون، يبقى المسلمون مرفوع، وطبعا هنا مبتدأ، المهم اللي يهمنه مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أنا عايزك تحفظ طريقة الكلام، مسلمون علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. لازم تقول لي الكلمتين دول عشان تعرف أنك فهمت الدرس، وإلا تقول له مرفوع بالواو وتسكت. مرفوع بالواو ما عملناش حاجة، أنا عايز تقول مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة والسبب، مع أنه في الإعراب لا يطلب منك كل هذا، بس حتى تدرب نفسك على استيعاب هذه المسائل. كذلك الأسماء الخمس اللي هي أبا حنفوز، نعم، وشرط لما جيل الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، مضافة، مفردة، مكبرة، مضافة إلى غير ياء المتكلم، وتزيد فوق إنها ما تكونش بالميم فم، وتزيد زو إنها ما تكونش بمعنى، إنها تكون بمعنى يعني صح. وحينئذ أقول أبوك يعني أبونا شيخ كبير، أقول وأخوك صاحبي، أقول ذو المال يعني يقدره الناس طبعا في هذا الزمان. يبقى كل هذا أقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. طيب العلامة الفرعية الثانية الألف، وتعمل بالرفع في حالة واحدة اللي هي المثنى، والمثنى نفس الكلام يعني ما دل على يعني اثنين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، يكون صالح للتجريد والإضافة مثله عليه. والتعريفات لو فهمتها مهم أنك تفهم، لا زمان يعني مهم أن تفهم معنى إيه معنى صالح للتجريد، يعني تلميذان لو شلت الألف يبقى عند المفرد، وإيه معنى قابل للإضافة مثله عليه، يعني تلميذ وتلميذ يصبح يعني تلميذان. مهم أن أكون فاهم هذا المعنى. إذا قلت التلميذان مجتهدان يبقى مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ومجتهدان أيضا خبر مرفوع ويكون مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مسمى. باقي معنا للعلامات الفرعية علامة واحدة اللي هي النون، يعني ثبوت النون. وهذه العلامة يعني بثبوت النون تكون في الأفعال إلا خمس، إلا أفعال الخمس. والأفعال الخمسة كل فعل أضيف له ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، دي ثلاثة صاروا خمسة. إزاي؟ ألف الاثنين في الخطاب والغائب، وواو الجماعة في الغيبة والخطاب أيضا، وياء المخاطبة سموها المخاطبة عشان يخص المخاطبة. فإذا قلت يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، وأنت تفعلين، إذن هذه الخمس. فإذا يعني قلت أنت تقرئين، يبقى يعني تقرئين، تقرأ فعل مضارع أسميه من الأفعال الخمسة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، لأنه من الأفعال الخمسة أقول وياء المخاطبة فاعل. طيب تقرؤون، أقول تقرؤون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، لأنه من الأفعال الخمسة، وأقول واو الجماعة فاعل. طب إيه الفرق بقى بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة وإحنا لسه معاهم قبل ما نسيبهم؟ إيه الفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة؟ لأنه ممكن مع الوقت يدخلوا في بعض أسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وإيه؟ إحنا ما خدناش لسه النصب والجر. والأفعال الخمسة يصلح هذا التفريق؟ يصلح. هو قال الفرق إن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، بينما الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. لكن أحسن من هذا كان الأول يعرف الأسماء الخمسة ويعرف الأفعال الخمسة، سيجد الباقي سهلا. كيف تعرف الأسماء الخمسة؟ أب، لا ما قلت أب، لا أقول أب وأخ وحم وفوز، وتعرض إعراب الأسماء الخمسة بالواو يعني نيابة عن الضمة بشروط. هذه الشروط أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وزو لها شرط إضافي، ووقفو لها شرط إضافي. بينما الأفعال الخمسة اللي جنبه، الأفعال الخمسة غير، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطر. الآن إحنا رجعنا مرتين هو عليه، وهنرجع كمان 20 مرة إن شاء الله، ومعانا وقت. بس أهم حاجة أن تكون مش معنى نراجع 20 مرة فاستنى بقى في المرة 18، لا، هذا 20 مرة عشان يعني ينفع الكلام، أنت خليك معنا من أول مرة. طيب هذه علامات الرفع، ماذا قال المصنف بعد هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: فأم وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم، انتقل الآن المصنف من علامات الرفع التي قدمت، لأن الرفع إعراب العمد، إلى النصب. والنصب سنوا به بعد الرفع، لأنه أيضا يعني يشمل إعراب بعض العمد، ولهذا يقدم على الخفض ويقدم على الجزم. على كل حال، قال وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فكر في هذه الخمسة، تجد نفس الذي فعلناه في الرفع، بدأ بالفتحة لأن الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، ثم سنى ب4 علامات فرعية. كان في الرفع 3 علامات مع العلامة الأصلية، هنا في النصب مع العلامة الأصلية 4 علامات، ولهذا قالوا للنصب 5 علامات. لاحظ أنه بدأ بالفتحة لأن هي العلامة الأصلية، وسنى بالألف لأن الألف هي إشباع الفتحة، لو أشبعت الفتحة تأتي معك ألف، وثلث بالكسرة لأن الكسرة أخت الفتحة، إحنا عندنا العلامة الأصلية عينك عليه ثلث بالكسرة قبل الياء والنون لأن الكسرة أخت الفتحة، ثم ربع بالياء لأن الياء هي إشباع الكسرة، ثم أخر النون آخر العلامات. واضح؟ قالوا للنصب خمس علامات، يبقى هنا أكتب علامات النصب. نفس الكلام أقول علامة أصلي أو فرعي، لا تأخذ العلامات إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعي. العلامة الأصلية واحدة اللي هي الفتحة، وعندي بدل ما قال النصب خمس علامات يبقى عندي أربع علامات فرعية، أربع علامات فرعية. لاحظ أهم شيء إنك تكون فاهم الشرط بتحفظهم، أنت لو ركزت هتطلعوا من غير حاجة. إحنا قلنا العلامة الأصلية في النصب الفتحة، يبقى لما نيجي نجيب الأربع علامات الأخرى هنشبع الفتحة في النايم في بهاري. أخت الفتحة مين؟ نشبع الكسرة تبقى إيه؟ بقي معانا النون زي المرة اللي فاتت. يعني أنا مش أنا مش حافظهم، بس أنا فاهمهم كده، يعني سهل أفهمهم كده. عندي علامة أصلية والعلامة الأصلية ما بتعبش، المرفوع بالضم والمنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة، على الأقل أنت فاهم هذه المسألة من كسرة ما درستها. فالعلامة الأصلية لا تشكل، الذي يشكل دائما العلامات، فأنت تطلعها كده أول علامة أصلية إشبعها يطلع لك أول علامة فرعية، وبعدين الكسرة أخت الفرح، وترجع تشبعها تطلع لك الياء وتخلي النون في الآخر زي ما خليته أيضا في الآخر في الراء. لاحظ أن نفس العلامات قال فأما ماذا قال فأما؟ فأما الفتحة فتكون علامة في ثلاث مواقع. هناك كان عندك أربعة، هنا عندي ثلاث. لاحظ نفس الثلاث، الاسم المفرد أيضا الاسم، ولذلك إحنا هنا نكرر الاسم المفرد وجمع التكسير وإيه والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، ولم يسبق بالحاجات الخمسة وهو الألف للسين وهو الجماعة وياء المخاطرة فقط معها نور التوكيد ونور الاسم. هتعرف بعد كده ليه خمسة دول، لأن دول ما يدخلهم بيخلوا إما نوع ثاني أو بيكون مبني. طيب الاسم المفرد محتاجين نعرفه، مالي ما عرفناه؟ قلنا الاسم الذي ليس مثنى، أهم حاجة بس تشغل يعني تفكير المفرد. ليه مفرد؟ احترازا من المثنى واحترازا من الجامع بأنواع، واحترازا من الأسماء ما ليس مفردا ولا مثنى ولا مجموعا، يعني ولا من الأسماء الخمسة، يبقى هو ده الاسم المفرد زي ما قلنا علي وزي ما قلنا يعني فاطمة. خلينا على نفس الأمثلة حتى اللي فاتت لو هي كده واضح، يبقى يعرب بالنصب أو ينصب، وعلامة نصب الفتحة هي العلامة الأصلية لما يكون اسم مفرد. فأقول إن عليا صحابي، مش كده ليه؟ أقول إن، وأنا عايز النصب من علامات النصب إن، أنا بجيب أسهل حاجة أنا عارف، إن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أجيب علامة تانية للنصب، أقول مثلا رأيت عليا مفعول به، رأيته فعل وفاعل عليا، نفس الكلام أقول مثلا يعني بلاش تزوجت فاطمة، لو أنت يعني عايز تزوج واحدة اسمها فاطمة قلت تزوجته يعني فاطمة. واضح؟ يبقى واضح إن مع الاسم المفرد عندي علامة النصب الأصلية الفتحة ليس فيها إشكال. مع جمع التكسير نفس الكلام، أنا عارف ما خلص معنا الجمع التكسير يعني الجمع الذي يدل على اثنين أو اثنتين مع تغير حالة المفرد عشان يخرج من معايا جمع المذكر والمؤنث السالم، زي ما احنا قلنا كتب مثلا، ها كتب ورجال لما اجي احطه في علامه اصليه مع الفتحه اقول ايه؟ او قرات كتبا، او قرات كتبا، يبقى قرات فعل وفاعل، وكتبا مفعول منصوب، وعلامه نصبه الفتحه اللي هي العلامه الاصليه. او قابلت رجالا، ايضا قابلت فعل وفاعل، قابلت يعني فعل وفاعل رجالا هو طبعا مفعول به، لكن احنا هنقول ان هو اسم منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه جمع تكسير، وجمع التكسير بينصب بالعلامه الاصلي. بقي معانا الفعل المضارع لما يدخل عليه ناصب، ناصب زي ال ولال وكي، ستاتينا يعني ابواب النصب. هنقول مثلا اشهر حاجه عندك مثلا في النصب لن، هات مثلا فعل خدنا هناك يقرا، اقول لن يقرا الطالب الدرس، يبقى لن دي اداه نصب، ويقرا لانه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل به لا يعني الف الاثنين ولا هو الجماعه ولا نون النسوه، ولم يتصل به ولا هو هي المخاطبه، ولم يتصل به نون النسوه ولا نون التوكيد، يبقى في هذه الحاله لما يسيء الخمسه دول يبقى لن اداه نصب، ويقرا فعل مضارع منصوب باداه النصب، وعلامه نصبه الفتحه اللي هي العلامه الاصليه. العلامه الاصليه ما فيش فيها اشكال، ده علامه النصب الاصليه الفتحه. بيتم هذا مع الاسم المفرد ومع جمع التكسير ومع الفعل المضارع. لو انت فكرت نفس الثلاثه اللي كانوا في علامه الرفع الاصليه اللي هي الضمه، خرج معانا بس جمع المؤنث الثاني، هناك كان اربعه هنا ثلاثه. طيب ننتقل للعلامات الفرعيه، النهارده هناخدهم كلهم في درس واحد، لان انت خلاص بقيت علامه ما تحتاج ان احنا نقسمها كل نعم. علامة العلامة الفرعية للنصب، العلامة الفرعية الأولى الألف مع إيه؟ مع الأسماء الخمسة، وإحنا عرفنا قبل كده الأسماء الخمسة، لاحظ الكلام بيتكرر، ها؟ أب وأخ وحم وفو وذو، ولها أربع شروط أن تكون مفردة ومكبرة ومضافة إلى غير ياء المتكلم، وفو من غير الميم عشان لها حكم ثاني، وذو بمعنى صاحب، وما احنا بنتكلم هنا انتوا حافظين كل حاجه ما شاء الله. لما نيجي نقول مثلا ان اباك مجتهد مثلا، او ان اداه نصب، واباك احنا قلنا لازم يكون مفرد او مفرد، مكبر مش مصغر، مضاف أباك إلى غير ياء المتكلم، هو ده الشرط، الشرط مضبوط. يبقى أبا اسم إن منصوب وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، ده اللي هيخليك تحفظ الكلام. اسم إن منصوب وعلامة نصب الألف علامة فرعية نيابة عن الفتحة اللي هي العلامة الأصلية، والسبب إنه اسم من الأسماء الخمسة. أقول مثلا إن زلمالي ممتحن، إن علامة النصب، وزا هو ده اسم إن المنصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم الأسماء. بلاش إن، نقول مثلا يعني قابلت حماكي، اتكلم بقى واحدة، قابلت فعل وفاعل، حماكي أقول حما، لاحظ مش كل الكلمه هي حما اسم او مفعول به طبعا منصوب وعلامه نصبه الالف نيابه عن الفتحه لانه الاسماء الخمسه. هيجيلك بقى بعد كده في الاخر ان كي ها، وان ده ضمير، وان ضمير ايه ومبني على ايه في محل ايه، هناخد الكلام ده هتطلع سهله جدا. انت بتيجي عند ضمير كذا مبني على كذا في محل كذا، تقول والله العظيم الكيمياء اسهل. لكن بعد ما هتذاكر اقول لك كيمياء ايه، ده كيمياء صعب. الكلام ده الحمد لله يعني بلسان العربي المبين ما فيها اشكال. يبقى خلاص الالف هيكون العلامه، علامه النصب الفرعيه الاولى اقرب واحده للفتحه، لان هي عباره عن اشباع الفتحه، يطلع معاك الف. افتكر العلامه الثانيه ازاي؟ اول اخت الفتحه ايه؟ الكسره. الكسره علامه فرعيه بس في حالتين، علامه فرعيه في حالتين، في المثنى فإن الكسر عمل في حالة واحدة في النصب الكسرة علامة فرعية في جمع المؤنث السالم. وخدنا احنا جمع المؤنث السالم وقلنا ان كل اسم يدل على يعني اكثر من اثنين او اثنتين ويكون زيادة الف وتاء عشان كده يسمى المجمع بالف وتاء مزيدتين والمقابل للتجريد وعطف المس كل الكلام اللي احنا قلناه يرى مرة واثنين وثلاثة تجد سهل. احنا قلنا مثلا هناك ايه حمامات مثلا قلنا سرادقات مثلا عشان ده ونجيب بقى حاجة من المؤنث وما أكثرها فاطمات. نعم طيب لاحظ الحالة الوحيدة لعلامة النصب بالكسرة هي جمع المؤنث السالم ودي حاجة غريبة خلاف الأصل. يقول لك منصوب بالكسرة عمرك شفت حاجة في الدنيا منصوبة بالكسرة؟ تقول له هي حالة واحدة في الدنيا ما فيش غيرها جمع المؤنث. طب إيه اللي خلاهم نصبوا جمع المؤنث السالم بالكسرة؟ ليه يعني؟ أولاً اللغة ما يتقالش فيها دي لكن يتقال فيها دي من باب الحكمة هكذا تكلم العرب. طيب ما الحكمة التي جعلت العرب تنصب جمع المذكر جمع المؤنث السالم بالكسرة؟ قالوا عملوه معاملة يعني جمع المذكر السالم. قالوا جمع المذكر السالم كان بيرفع بالإيه؟ بالواو وينصب ويجر بالياء فينصب ويجر بالياء حاجة واحدة. جمع المؤنث السالم لما بيرفع بالعلامة الأصلية اللي هي الضمة قالوا هو أيضا ينصب ويجر بالكسر فألحقوا الحالتين زي ما ألحقوا هنا الحالتين. قالوا جمع المذكر السالم بينصب ويجر بالياء واضح أو خلينا نقول جمع المذكر السالم بيجر بالياء وألحقوا النص بالجر فصار ينصب ويجر بالياء. عملوا نفس الحكاية في جمع المؤنث السالم قالوا جمع المؤنث السالم بيجر بالكسرة فينصب أيضا ويجر بالكسرة عشان تقول جمع المذكر السالم بينصب ويجر بالياء وجمع المؤنث السالم بينصب ويجر ايضا بالكسره وكل الكلام ده مش مهم لو انت ما فهمتوش واكيد ما فهمتوش مش الاول برضه لكن خلينا يعني بعض الناس بيقول عليهم ويعني ممكن يبقى خلينا جمع المذكر المؤنث السالم الان اللي هو مثلا فاطمات اقول ان الفاطمات بما ان أداة نصب والفاطمة اسمها منصوب وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات كل هذه منصوبات وعلامة نصبها الكسرة أنها جمع مؤنث سالم. نفس الكلام في بقية طيب ثالث علامة فرعية الياء ويكون لسه منصوبا بالياء هنا في حالتين في جمع المذكر السالم وفي الايه المثنى ولا هو عندك عاكس وجاب المثنى الاول هي طبعا جمع المذكر السالم عارفينه ما دل على زياده عن الاثنين وصالح للتجريد واضافه مثل عليه واخره وولون يعني في الرفع ويأولون في الخط والنصب والخط. هنا جمع مذكر سالم احنا كنا قلنا ايه قلنا المحمدون مش كده ولا ايه لما اقول رايت فعل وفاعل يبقى المحمد اقول رايت المحمدون رايت المحمدون زي الان يحب الصالحون ولست منهم لا قل احب الصالحين رايت المحمدين احب الصالحين يبقى احب فعل مضارع والفاعل يكون مستتر تقديره انا والصالحين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم رايت المحمدين رايت فعل وفاعل والمحمدين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع. طب إن المسلمين والمسلمات الآية أقول إن أداة نصب والمسلمين منصوب بإن وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نرجع نعمل نفس الكلام في المثنى أقول المحمدان وإحنا خدنا المثنى اسم يعني يصلح للتجريد ويكون أخره ألف ونون أو ياء ونون والتعريف اللي إحنا عارفينه. لما أقول إن المحمدان ولا هو هنا بقى في النصب إن المحمدين إن المحمدين إن أداة نصب المحمدين اسمها يعني اسم إن منصوب وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتح ليه؟ لأنه مثنى. طيب أقول مثلا قابلت الرجلين قابلت الرجلين ولا هو قابلت الرجلان فعش قابلت فعل وفاعل والرجلين مفعول وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طيب بقي معي النون تكون علامة آخر العلامات الفرعية متى ينصب بالنون كعلامة فرعية أيضا في فعل أو في الفعل في المضارع الذي الذي اتصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطرة يعني زي الأفعال الخمسة الأفعال اللي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. لما أجي بقى مع النصب أقول لن فقل لن تؤمنوا أو بقول لن فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. اللن أداة نصب وتخرجوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. هنا حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمس. لن تخرجوا لن تأكل لن تقرأي ما قلش لن تقرأي يبقى تقرأي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال. يبقى احنا كده خدنا درس كبير يعني قطعنا كده شوطا كبيرا خدنا علامات النصب كلها بما فيها العلامة الأصلية الواحدة اللي هي الفتحة وبما فيها أربع علامات فرعية. وعشان ما نساهمش أقول الفتحة أشبعها تبقى ألف وبعدين أختها الكسرة وأرجع أشبعها تبقى ياء وبعدين أخلي النون آخر علامة. الفتحة العلامة الأصلية في الاسم المفرد بجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به واحد من الحاجات الخمسة اللي عندك في الكتاب وهنخدها إن شاء الله. العلامات الفرعية الألف في حالة واحدة مع الأسماء الخمس، الكسرة في حالة واحدة مع جمع المؤنث السالم، الياء في حالتين جمع المذكر السالم والمثنى، النون حذف النون ينصب بحذف النون في الأفعال الخمسة والفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطب. معنى كده ان انا ممكن لو بدات اراجع مع نفسي اول ده انا عندي الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي يعني لم يتصل باخره شيء الثلاثه دول يرفعون بعلامه فرعيه بعلامه اصليه اللي هي الضم وينصبون ايضا بعلامه اصليه اللي هي الفتحه. وخرج عندي جمع المؤنث السالم كان بيرفع بعلامه أصلية والآن صار ينصب بعلامة فرعية والأسماء الخمسة بترفع بالواو أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وهيجي لك بعد كده تفضيل المثنى بعلامة فرعية في الرفع الألف وبعلامة فرعية في النصب الياء جمع المذكر السالم علامة فرعية في الرفع الواو وعلامة فرعية في النصب الياء. طيب ايه كمان الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ها علامه اصليه في الرفع اللي هي الضمه وعلامه اصليه في النصب اللي هي الفتح. طبعا مش شرط تستحضر ده كله، بس هتستحضره ان شاء الله في المره الثانيه في المره الثالثه. قال وللنصب خمس علامات: الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون. فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع: في الاسم المفرد واخذناه، وجمع التكسير وايضا اخذناه، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأصلية للنصب اللي هي الفتحة في ثلاث حالات. قال وأما الألف أو العلامات الفرعية فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمس، يعني حالة واحدة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. رأيت أباك وأخاك، لما أعرف كده رأيت أباك أقول رأيته، اللي إحنا ما خدناهوش نختصر، رأيته فعل وفاعل. طيب وأباك مفعول به منصوب وعلامة. طيب بدل ما أقول منصوب بالألف أقول منصوب، احفظ كده مش شرط ليه الوقت، هقول لك ليه بعدين. أقول منصوب وعلامة نصبه، يعني ما تختصرش هنا، ما أقولش منصوب بالألف، أقول منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمس. وطبعا أبا مضاف والكاف مضاف إليه، ما هيجينا في آخر الكتاب المضاف إليه. طيب وما أشبه ذلك. طيب وأما الكسرة اللي هي ثاني علامة من العلامات الفرعية، قال فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وإحنا خدنا جمع المؤنث السالم، ودي الحالة الوحيدة اللي يتصور فيها أن تقول منصوب وعلامة نصبه الكسرة. وإحنا قلنا أن العرب حملوا النصب على يعني الجر بالكسرة، حملوا النصب بالكسرة على الجر بالكسرة، عشان يقولوا زي ما المذكر السالم ينصب ويجر أو يخفض عندنا بالياء، هنقول المؤنث السالم ينصب ويجر بالإيه؟ بالكسر. يبحسبوا في نوع من المشاكلة بينهم، المذكر السالم يرفع بحاجة وينصب ويجر معا بحاجة واحدة، كذلك المؤنث السالم يرفع بحاجة اللي هي الضمة وينصب ويجر بنفس بحاجة واحدة اللي هي هنا الكسرة، فسيأتيك أنه يخفض بالكسرة وينصب أيضا بالكسر. قال وأما حذف النون اللي هي العلامة الرابعة الفرعية فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. كل فعل يرفع بثبوت النون في الأفعال الخمسة فإنه ينصب بحذف، ودي سهلة. اللي هيرفع بثبوت النون هينصب وهيخفض كمان بثبوت النون. ها؟ يخفض ولا يجزم؟ يجزم. طب ليه ما قلناش يخفض؟ لأن الخفض الأفعال ما لهاش في الخفض، الأفعال ليس الخفض من علامات الأسماء، لكن نقول ينصب ويجزم بحذف النون. طيب بلاش الخفض النهاردة عشان لا يدخل كله بعضه في بعض، ولكن احنا كان عندنا طبعا لسه ما بدأتش اشوف الدفاتر ولا جمعتها، وانا اخبرتكم انني سأسهر عليها ليلة ان شاء الله، فإياك انك تفوت يعني جزئية من تمرين. كان عندنا ايه في الـ في الـ في صفحة كام التمرين؟ 21 21 21 ده اللي هو بين المرفوعات، مش ده اخذنا؟ ده اخذنا. طيب اخذنا بعده اخذنا 24 ضعف الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو. عايزين نتصور السؤال، لأن الجواب فرع عن فهم السؤال. إذا لم تفهم السؤال كيف تجيب؟ بعض الناس مستعجل وتراه يعني شوف النحو ما شاء الله، يعني الكل يبدأ يدرس النحو وما يدريك لا. بعض الناس يستعجل في الجواب وهو لم يفهم السؤال، وهيهات يعني أن يوفق. لكن الأول ذلك الإنسان الموفق دايما يغيب في قراءة السؤال، مش مشكلة تاخد أحيانا بعض الأسئلة تحتاج أنك تقرأه ربع ساعة وانت عمال تقرأ لحد ما تعمل خطة، إذا كان السؤال يعني سمينا يحتاج أن أنت تفهم السؤال وتتصور خطة الجواب، ثم بعد هذا بسهولة تكتب الجواب. في بعض الأسئلة يعني افرض هب أنني سألتك، وهذا سيأتيك إن شاء الله، قلت لك في سؤال واحد اذكر علامات الإعراب كلها، أو سكت اذكر علامات الإعراب، لو أنك استعجلت هتقول إيه؟ علامات الإعراب يعني الرفع والنصب والخفض والجزم، تخرج تطلع أول واحد، تاخد واحد من عشرة. إنما لو تأملت قلت السؤال المقصود به أن تقول له علامات الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم، أما الرفع ففيه علامة أصلية وثلاثة فرعية، أما الأصلية فهي في أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، وأما الفرعية الأولى فهي الواو وبتكون في كذا، وبعدين النصب له كذا كذا حالة والخفض. عشان تستحضر هذا محتاج تجيب ورقة وتعمل خارطة، هذه خارطة الطريق النافعة، ده عنك خرائط الطريق التي يعني تكلم بها الأساس. إذا فعلت هذا وتصورت من غير بقى أمثلة ولا حاجة، وانت بتكتب سهلة جدا تحط، بس انت عملت ايه؟ صبرت حتى كونت خطة البحث في ذهنك ثم بدأت تكتب. لكن الاستعجال في الجواب أحيانا يجعلك يعني لا تأتي بشيء. ولهذا افهم السؤال، ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسما، ضع اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا، يبقى هو عايز فقط اسم من الأسماء الخمسة، يبقى لا تخرج عن أسماء الخمسة، وفي حالة واحدة لأن احنا في الأول حالة الرفع، يبقى نستعين باللونجي فنقول مثلا إذا دعاك، أنت بقى تقرأ لي من اللي عندك، اللي هسأل وهيقرأ، يقول لي مش عارف، جميل، معناها أنه ما كتبش، سواء كان وراء العمود أو كان فوق الـ الـ الـ الـ إذا دعاك ماذا كتبت؟ الآن لا أطالب بالجواب، أطالب بالذي كتبته. لم تكتب، أحسد، وأنت ماذا كتبت؟ فإذا لم تكتب لا تتكلم. أنت كتبت؟ كتبت هذا عندك؟ طيب إذا دعاك أبوك فأجبه، تعرف تعلم أبوك؟ لاحظ أنه أبوك. إذا دعاك يبقى دعا فعل، مش كده؟ إذا لا، لا على كل حال صعب، لأنه يعني هو المفروض أنه هو هنا يعني فاعل. المهم أنه اسم الأسماء الخمسة مرفوع، ها، وعلامة رفعه الواو، خلاص مش محتاج أكتر، تكتب أبوك. طيب باء باء باء باء، أيوة أحمد، ماذا كتبت يا أحمد؟ ها تقرأ، لقد كان معي، لقد كان معي أخوك بالأمس، صحيح، كان أخوك اللي هو اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو، إنه من الأسماء الخمسة. طيب جيم، ها حموك كان صديقا لي، حموك كان صديقا لي. طيب لماذا قلت حموك؟ لأنه مرفوع ولأنه هنا مبتدأ، ويكون علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب هذا الكتاب أرسله لك، ها، أخوك، أخوك يبقى الجواب صحيح. طيب كان في عندنا بعديها بصفحتين تمرين ثلاثة، ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظا مثنى. أنا يعني أستأذنك ويعني أناشدك ألا يغلبك الشيطان وتقول وإيه ده كلام سهل جدا، واحنا نقعد نضع في المكان الخالي واختر بين القوسين، ده الكلام ده كلنا عارفينه، لو كان كلنا عارفينه ما كانش حصل مشكلة، في الحقيقة ده احنا مش كلنا عارفينه ولا حاجة. فأنت ماذا تفعل؟ امشي خطوة خطوة وإن شاء الله ستحمد هذه الطريقة. يعني إذا وجدت الكلام سهل زيادة عن اللزوم، أنت ما شاء الله رجل لوزعي والمعي ونحرير. يا اصبر معلش، من باب يعني احتسب ان انت يعني تجامل المساكين من امثالنا، لان بعض الناس يقول لك والله كلامنا معروف وانا هقعد اضع في المكان الخارجي. يا راجل عيب الكلام ده، احنا ناس يعني كبار وفاهمين. العيب ليس له كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه يعني في مسائل غاية في السهول، وطالب العلم لا يقول هذا سهل وهذا صعب، وإنما يعني يصبر. ضع لفظا ألفاظا مثنى، ألفاظا مثنى. ماذا كتبت؟ سافر، سافر الصديقان إلى مصر ليشاهدا آثارها. يبقى الصديقان هنا تعرف تعرفها؟ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وطبعا ما قالش هم إيه، هذا يكفي، ده اللي أخذناه. مش شرط أن يقول يعني المسافر فعل والصديقان فاعل، طبعا هذا أحسن. طيب حضر أخي ومعه، ومعه رجلان، أحسنت، فأكرمتهم. تعرف تعرف رجلان؟ مش شرط، المهم ان رجلان. لا ما فيش داعي، خلينا ان رجلان هنا مبتدا علامه رفعه، علامه رفعه مبتدا مرفوع، مبتدا طول عمره مرفوع، مش هيجي الا مرفوع، لكن الخلاف في علامه رفع. اوعى بقى تقول لي مبتدا منصوب، ده يبقى نحو تاني، نحو انجليزي. لاحظ المبتدا مش هيتغير، هو المبتدا هيفضل مبتدا ويفضل مرفوع، لكن المساحه الاختلاف ايه؟ مرفوع بايه؟ بعلامه اصليه ولا بعلامه فرعيه؟ وما هي العلامه الفرعيه؟ ولهذا بعض الناس يكون بعيد جدا، يقول لك مبتدا مثلا منصوب، ويقول لك فعل مضارع مجرور مثلا، يقول لك مضاف اليه منصوب. لا لا، الكلام ده مش ممكن. يقول لك ده ابداع، اوعى تفكر ده ابداع، ده يعني افساد، افساد في الارض. نعم، ولكن محل الخلاف في العلامات، هل العلامة أصلية ولا العلامة فرعية، وهذا يمكن تصوره ودراسته. إذن أنت قلت حضر أخي ومعه رجلان، تعرف رجلان؟ مش شرط، المهم أنه مرفوع. مرفوع وعلامة، مرفوع بالألف ولا مرفوع علامة رفع الألف؟ عايزين نمشي على هذه الطريقة، مرفوع علامة رفع الألف. ليه؟ لا بالألف، لأنه لأنه مثنى، ما فيش علامة مقدرة. طب ولد لخالد، ولد لخالد، أنت كتبت إيه؟ مش ماذا كتبت؟ توأمان. يا سلام، هو ده الإبداع. كلهم يقولوا ولدان، أنا بقى أغير. كويس، ده بيشغل دماغه. يعني ساعات يكون الكلام واضح إن كل الناس هيمشوا في طريق. طبعا مش شرط أتفزلك وأمشي في طريق تاني، إلا وأنا قصدي إن أنا يعني أثبت إن أنا يعني فاهم، إن أنا آتي بال ولد لخالد توأمان، ولا يقال توأم؟ هما الولدين توأم ولا الولدين توأمان؟ هنا بقى انت بتديني مساحه ان انا افيدك فوائد اخرى. يقال توأمان ولا يقال توأم، انما هما توأمان. نعم، ولد لخالد توأمان. تعرف تعرف توأمان؟ طيب، المهم ان هما مرفوع. طبعا في ولد مبني المجهول يبقى نائب فاعل، ونائب الفاعل عمده. نعم، نقول إن هو مرفوع، مرفوع بالألف ولا مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة، لأنه إيه؟ لأنه مثنى. بقي معنا تمرين واحد، مش كده؟ تمرين واحد اللي هو 28. طيب تقرأ كده اسم التمرين. أيوه، ضع يعني عايز فعل من الافعال الخمسه، وبعد ما تحط وتكمل يقول لك بين على اي شيء يدل حرف المضارعه، يعني كانه يريد ان تقول له يدل على الغيبه ويدل ولا يدل على الخطاب، عشان الثلاثه يطلعوا خمسه. ماذا كتبت انت عندك؟ الاولاد يسبحون في النار، احسنت. ويسبحون كيف عربتها؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الاسماء الخمسه، ولا بد في العرب ان تقول واو الجماعه فاعل اللي اتصلت لأنه من الأفعال الخمسة. لاحظ أن الذهن قد يسموه سبق لسان لأنه من الأفعال الخمسة. طيب هو قال لك على أي شيء يدل حرف المضارعة؟ أنت قلت الأولاد يسبحون، حرف المضارعة هنا يدل عليه، على الغيبة، على الغيب. وإلا لو كان تسبحون، أنتم تسبحون، يدل على المخاطب. طيب باء اللي وراك كده، أقول له قل له الكلام، اختار أنت أي واحد وراك، حط إيدك عليه عشان يعنش يبصلك نص ساعة، امسك إيده أيوة وخليك مسكوها لحد ما جيلك. الآباء لا اقرأ من عندك، ما تجاوبش من عندك عشان أشوف مين اللي عمل الواجب قبل ما ألم. أنت كتبت؟ ما كتبتش، يبقى لا تتكلم، جزاك الله. حط إيدك على أي واحد حواليك كده، امسك إيده. ها كتبت؟ لم تكتب، جزاك الله خيرا، ممتاز. حط إيدك على واحد تاني حواليك. في ناس عمالة تستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان تعرف من الطريقة دي بتعينك على الذكر. اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت. نعم. ها حط إيدك على مين؟ أيوه معاك دفتر؟ لا يوم لا تتكلم، حط إيدك على واحد تاني عشان نشوف بس مدى التفوق. ها لجنبك معك، كتبت؟ كتبت. طيب أسمعنا الآباء، لأن عندي على أبنائهم، هل يصح أن أقول الآباء يعلمون على أبنائهم؟ يعلم عليه يعني بيطلعه برا ال نعم، ولا أقول آباء؟ عايز حاجة تانية تناسب السياق الجملة. أقول يا يا على صوتك يا أصل يحنون دي ما تجيش، عايز تقول يحنون يعني، عايز تقول يعطفون يا أخي خليك أسهل، يعطفون على، ما هي نفس المعنى، الآباء يعطفون على أبنائهم، يبقى يعطفون تتمة السؤال بين على أي شيء يدل حرف المضارعة. ها على أي شيء؟ على الغيبة. طيب أنتما، أنت عندك دفتر كتبت؟ ماذا كتبت؟ أنتما أيها الغلمان تسيران ببطء. نعرف نعرف تسيران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أو أقول وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. طيب على أي شيء يدل حرف المضارعة؟ على الخطاب. طيب جيم، حط إيدك كده على أي واحد حواليك، ما تخافش منه. يلا معاك دفتر؟ معاك دفتر الدال أقصد، معاك دفتر؟ طيب شوف حط إيدك على أي واحد تاني كده، خلينا نشوف. ها ممتاز، حط إيدك على واحد غيرك. ها معاك دفتر؟ طب ليه يا أخوان؟ بلاش، أنا ممكن بلاش نقرأ الكلام وانتهى السؤال ونمشي ونغير الطريقة، وأنت إذا لم يعني تحترم الجهد الذي أبذله معك فأنا أيضا، إيه رأيك في الكلام بقى ما نزعل؟ أنا أعرف هذه الطريقة كيف تنفعك، فرجاء يعني، وهذا لا يصعب عليك أنك تكتب تخصص دفترك ونتحاسب في آخر إن شاء الله هتستفيد، لكن الذي لا يفعل هذا ليس له عذر. إن يجي بعد الدرس يقول لك والله أنا ما فهمتش النحو، ودرست النحو ولا تقول لي سهل ولا بتاع، هو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه وانكسر ظهره كمان في النحو. طب أنت السبب، وإن أنت لو صبرت معنا ستراه سهل. حط إيدك على واحد تاني، خلينا نشوف ال وضعت. ها عندك دفتر؟ ماذا كتبت؟ هؤلاء الرجال يزرعون في الحقل، أحسنت، يزرعون كيف أعربتها؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، يزرعون ثبوت النون المفعال الخمسة. طيب وعلى وحرف المضارع يدل على الغيبة. طيب أنت حط إيدك على أي واحد حواليك، تخافش عشان بعد كده هنتفق مع بعض. اوعى تحط ايدك عليا، اوعى تلمسني، والا لا تجلس بجانبي. انت يا زينب ماذا كتبت؟ انت يا زينب تكتبين. لاحظ ان من فائده هذه الطريقه ليس فقط انك تجيب. بعض الاخوه يحسن يقرا، دع عنك الاعراب، يحسن يقرا. اذا اكثرنا من القراءه بعضنا امام بعض وصحح بعضنا لبعض، ستعرف ان تقول انت يا زينب تكتبين واجبك، بدل ما تقول انت يا زينب تكتبين واجبك. ويعني عش رجبا ترى عجبا. نعم، أنت يا زينب تكتبين، كيف أعربت تكتبين؟ لاحظ أن تكتب فعل، فهذا سهل. أقول فعل مضارع تكتب، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، لأنه إحنا نكرر. لاحظ احنا نكرر، بعض الاخوه برضو ما جابهاش لسه، عشان تعرف ان احنا محتاجين الكلام ده، محتاجين. واللي مش محتاج بيحتسب انه محتاج لمصلحه الجميع، والا انا ممكن اقول طب انا ليه اقعد اقول واكرر وازيد واعيد، لاننا محتاجين. مش شرط ان انا اكون محتاج، انت محتاج، فلان الثالث، لا انا ولا انت. يبقى تكتبين كيف اعربتها؟ تاني فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، إنه من أفعال الخمس. وكيف قلت في دلالة حرف المضارعة؟ المخاطب لا غير أو ليس غيره. طيب حط إيدك على أي واحد. أيوة اطلع لبرا بعد الدرس إن شاء الله. الفتاتان، الفتاتان، لا أنت كتبت إيه؟ ها؟ تقتلان، أحسنت. الفتاتان تقتلان الجندي، ما شاء الله جهاد. كيف عرفت تقتلان؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأنه نيابة عن الضم، أحسن، لأنه من الأفعال الخمسة. كيف قلت في تقتلان التاء؟ أنا أقول كيف قلت، يعني كيف كتبت، لعلك لم تكتب هذا. إحنا تقتل أن تدل على الخطاب ولا تدل على الغيبة؟ على اختلف العلماء في المسألة قولان. نعم، هي دي ماضي تقتلان ويقتلان. نعم، هي تقاتلان ولا تقتلان؟ ما تفرق، هو قال تقتلان وانت قلت تقاتلان، مش تفرق. الظاهر هنا انها الغيبة على كل حال، لكن هو يقتلان وتقتلان، يبقى المفروض ان الياء يعني للغيبه والتاء للمخاطب، لكن لعل يشكل عليك المعنى. على كل حال الامر يسير. انتم ايها الرجال ضع يدك. ها، تحمون اوطانكم، كيف عربتها؟ أحسنت. طيب أنت يا سعاد، ها، تلعبين بالكرة، كيف عرفت تلعبين؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة وهي المخاطبة طبعا الفاعل، وهذا آخر تمرين. طيب نأخذ تمرين جديد ولا في حاجة لسه عندنا؟ نأخذ تمرين جديد. طيب صفحة 30، صفحة 30 الأول، التمرين الأول فقط. استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة. يبقى هتحط لي كام؟ حوالي 20 مثال تقرأهم إن شاء الله. طيب وناخد كمان صفحة 34 التمرين الأول، صفحة 34 اللي هو آخر حاجة في النصب. استعمل الكلمات الآتية مرفوعة مرة ومنصوبة مرة، وما قالش بقى مخفوضة، احنا ده اللي خدناه، في جمل مفيدة واضبطها بالشكل. بدأنا نسخن اهو، هات الكلمة مرة مرفوعة ومرة منصوبة. يعني أول كلمة الكتاب، قولي الكتاب مفيد، وتضبطها تحط عليها ضمة على الكتاب وضمتين إذا أمكنك على مفيد، يبقى أنت فعلت المطلوب. وترجع تجيب نفس الكتاب تخليه منصوب، تقول مثلا قرأت الكتاب أو إن الكتاب مفيد. يبقى لو دول 25 كلمة مثلا، يبقى هتجيب 50 جملة أو مثال و50 جملة، كل كلمة تجيبها مرتين بحيث تكون مرة مرفوعة ومرة منصوب. وانت شغال حاول تشتغل وانت سعيد وانت مستأنس وانت مستمتع. هو العلم كده يا اخوان، عايز الواحد يشتغل فيه هو مستمتع، انما اشتغل هو قرفان قرفان، والقرف يعني كلمة عريصة. اذا اشتغلت وانت قرفان ما الفائدة؟ ما في داعي. اذا يعني اجلس في بيتك ولا داعي، لكن اريدك ان تشتغل وانت يعني شاعر بانك تستمتع. وكيف تستمتع؟ اولا استمتع لان هذا علم من علوم الاله، ولن استطيع ان اتقن فهم يعني الشريعه التي هي الاصل عندي وهي طلب العلم الشرعي، لن استطيع هذا الا من خلال هذا العلم. ومن ثم يعني هذا يعتبر علم شرعي، لا شك ان هذا علم شرعي ومن علوم الاله. فانت تحتسب بهذا الوقت يعني تنظيم او تقضيه في يعني طاعه، وانت حريص ولعلك ان شاء الله يعني تحب النحو، وهذه في حد ذاتها مصلحه كبيره. لان لو قلنا من الذي يحب النحو لافتضحنا. الآن لعلك بهذه الطريقة تبدأ تستسهل الأمر وتراه سهلا وتحبه، وإن شاء الله إذا صحت النوايا يريد إصلاحا يوفق الله بينه. طب إخواننا اللي بيقوموا دايما قبل ما نخلص، أعتقد هذا ينافي يعني أدب الطلب. خلينا الأول نجاوب كيف نفرق بين المرفوعات والمنصوبات. المرفوعات مرفوعات، وأما المنصوبات فإنها منصوبة. عرفت كيف تفرق؟ نعم. المرفوعات يعني ما حقه أن يرفع، وتعرفها من خلال ما سيأتي في الكتاب من أن الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع والتوابع يعني ستأتيك أنها لا حالة الرفع إن كان المتبوع مرفوعا. وأما المنصوبات فسيأتيك أن المفعول به منصوب، المفعولات كلها على كل حال منصوبة، وإن خبر كان منصوب، وإن اسم إن منصوب. إذن كيف تفرق لما تكمل معنا الكتاب؟ لكن الآن الجواب الذي يكفيك في حدود ما درسنا أن المرفوعات هي المرفوعات والمنصوبات كذلك. كيف نفرق بين التعذر والثقل والمناسبة في الإعراب التقديري؟ هذا قلنا التعذر يكون في الأسماء في الاسم المقصور مثل موسى وعيسى يتعذر، وفي الأفعال كذلك اللي أخذها ألف زي سعى ودعا ويخشى ونحو ذلك. والثقل في الأسماء الاسم المنقوص القاضي والمحامي، ويعني المناسبة في يعني الأسماء لما يكون أخذها ياء المتكلم، أقول كتابي ويعني قرأت كتابي، كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هي المفروض تكون ظاهرة. لماذا هي هنا مقدرة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المناسبة. في حاجات يا صعبة لما تسمعها مرة واثنين وثلاث، وإحنا هنعرف إن شاء الله مرة واثنين وثلاثة ومئة، تجد المسألة صارت فيها الاستمتاع الذي نريده. في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الله.